غير ضرير وغافل أم هلكه. ويجب عليه تحرير ويجب عليه نعم ويجب عليه تحذير ضرير أعمى ما يشوف وغافل كذلك. غافل يقول الحية قربك العقربة النار كذا لأجل أن لا يهلك. أما لو كان كلاما عاديا بدون ضرورة فهو يحرم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل أن هلكه. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. هذا صاحب النظم هو محمد ابن عبد القوي ابن بدران، عالم جليل له النظم، النظم في حوالي 6000 بيت. النظم لابن عبد القوي يعرفه الفقهاء، واسمه محمد ابن عبد القوي ابن بدران، له النظم وهو 6000 بيت في الأحكام الفقهية. وقد توفي رحمه الله 699. محمد لم إذا مر علينا بالفقه قال صاحب النظم، من هو صاحب النظم؟ هو محمد ابن عبد القوي ابن بدران، له النظم المعروف وهو 6000 بيت، وتوفي رحمه الله عام 699. ونظمه هذا من أجود أبواب أو من أجود النظم وأحسنه وأتقى. نعم. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الهش، تحريم القراءة في مكان قضاء الحاجة وسطحه وسطحه كذلك، وهو متوجه على وهو حاجته متوجه إليه لا يقرأ. نعم. ويكره بوله في شق يعني الآن عندنا مثلا مكان دورات المياه ما نسميها شق لأنها مهيئة لأن يقضي الإنسان فيها حاجته، لكن لو في الفضاء ففي شق، فيكره أن يبول في الشق هذا لسببين. السبب الأول ما ورد أنها مساكن الجن، ما ورد أنها مساكن الجن فإذا بال قد تؤذيه. السبب الثاني أنه قد يخرج منها من الحيوانات ما يؤذيه، قد يخرج منها حية وهو لا يدري، قد يخرج منها ثعبان وهو لا يدري، فيقول يكره أن يبول في الشق، يكره البول في الشق. لماذا؟ لأن الشق مساكن للجن، فربما آذته بهذا العمل، وربما وجد فيها حيوان وخرج وآذاه وهو لا يشعر. وتروي لنا كتب التاريخ أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج بال في شق، بال في شق ثم بعد ذلك مرض ساعته ومات عندما بال في شق. فسمع الصحابة من ينشد من الجن ويقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف عاده. نقلوا أنهم سمعوا هذا من أصوات من أصوات من الجن، لأن سعد رضي الله عنه نقل عنه أنه أو نقل أنه بال في شق ثم مرض ومات. فسمع من يغني أو من ينشد من الجن في بئر يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطف عاده ومات رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشق، لأن الشق كما قلنا إما أن يكون مساكن للجن ويجب للإنسان أن لا يؤذيها، يجب على الإنسان أن لا يؤذيها، وإما أن يكون فيه حيوان فيخرج فيؤذيه، أن يخرج حية أو يخرج عقرب أو يخرج وزغة أو غير ذلك. نعم. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يكسر السرب كذلك السرب الشق اللي يكون في الأرض. نعم. وإنما يبتعد الإنسان لأجل أن يتأكد أنه لم يؤذي أحدا، لأجل أن يتأكد أنه لم يؤذي أحدا. كسرب وهو ما يتخذه الوحوش والضبيب بيتا في الأرض، ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. ومستهم غير البول في الإناء كذلك بلا حاجة، لكن إذا كان هناك حاجة بيعمل الإنسان تحليل بيعمل كذا فلا حرج في ذلك، أن يبول في إناء أو في قارورة أو غير ذلك لوجود مصلحة، لكن أن يبول في إناء من غير حاجة لا يجوز. نعم. ومستهم غير مقير أو مبلد ومس فرج غير ومستحم مكان استحمام الناس، غير مقير أو غير مبلط، لأنه إذا كان مبلط أو مقير البول يمشي، لكن إذا كان غير مبلط وغير مقير البول يبقى ويؤثر على المكان. نعم. ومس فرجه أي فرج زوجته ونحوه ونحوها بيمينه. لا يمس الإنسان فرجه ولا فرج غيره باليمين، وإنما يمسه إذا أراد بالشمال ويستنجئ بالشمال، أما اليمين فلا. نعم. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قطادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسه من الخلاء بيمينه. متفق عليه. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر. يقول كثير من العلماء بأن هنا قال يكره استقبال الشمس والقمر، إلا أن القول الراجح أنه لا أصل له، لا حرج في استقبال الشمس ولا حرج في استقبال القمر. يقول هنا ويكره، ولكن كثير من العلماء المحققين يقولون لا حرج في ذلك، وإنما المنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، استقبال القبلة أي الكعبة أو استدبارها، هذا المنهي عنه. أما النيرين الشمس والقمر فلا أصل للنهي. نعم. لما فيهما من نور الله تعالى. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان بخبر القول الراجح في هذا أنه لا فرق بين البنيان وغيره، أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، القول الراجح لا فرق بين البنيان وغيره، لا فرق بين البنيان وغيره في قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما بالنسبة للنيرين الشمس والقمر فهذا لا أصل له. نعم. لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا هذا لمن كان بالمدينة، لمن كان بالمدينة، أما غيره ممن كان بمكة أو بغيرها من الأمصار فلا ينطبق شرقوا أو غربوا، ينطبق على من كان في المدينة، ويجعل هذا نصب عينيه. وأما من كان في مكة أو كان في أي جزء من أجزائها أو في أي بلد من الأمصار فإنه يتحرى ألا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة، أي في أي مكان سواء كان في بنيان أو غيره. نعم. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل، يكفي أن ينحرف قليلا، يكفي أن ينحرف قليلا. والآن يعني مثلا بالنسبة للبيوت يمكن للإنسان أن يتحكم في مكان قضاء الحاجة، إذا أراد أن يتجه شمالا جنوبا، المهم أن يتحرى ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل. وحائل يعني إذا كان برا، إذا كان في الفضاء لو وضع حائل، شنطة، حقيبة، أي شيء حائل يحول بينه وبين القبلة. نعم. ولا يعتبر القرب من الحائل، ولا يعتبر حتى لو كان الحائل بعيد بينك وبين 3 أمتار 4 أمتار، المهم ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه. ويحرم قال هنا ويكره ويكره استقبال القبلة حال الاستنجاء. بعد إذا كان يستنجي انتهى من الحاجة فلا يستقبل القبلة. وبعد ذلك قال ويحرم لبثه فوق حاجته، لما في ذلك من الضرر، لأنه إذا بقي وقتا طويلا يتأثر. فذكر الأطباء بأنه قد يخرج من هذا الذي خرج ما يؤثر على جسم الإنسان، فإذا قضى حاجته وانتهى يخرج مسرعا ولا يبقى، سواء كانت دورة مياه أو في فضاء. نعم، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. نعم، ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وذل نافع. يحرم أن يبول في طريق أو تحت شجرة أو محل يجتمعون فيه الناس، محل متشمس يجلسون فيه في الشتاء. نعم، ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس. نعم، وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها. وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يحصل في هذا تأثير على هذه الثمار وتقذير لها. نعم، وكذا في موارد الماء. وكذا في موارد الماء، لأن الناس يستطيبون هذا الماء ويشربون منه ويغسلون ثيابهم، فإذا قضى فيه حاجة أثر فيه. وتغوطه بماء مطلقا. وتغوطه بماء مطلقا يحرم، إلا مسائل نستثني استثناءات. وتغوطه في ماء مطلقا، إذا كان هذا الماء قد أعد لأجل أن يتغوط فيه، كالماء الذي في دورة المياه، الإنسان يتغوط على ماء ثم بعد ذلك يمشي هذا الخارج. فإذا كان هذا الماء قد أعد لأجل أن يتغوط فيه فهذا لا يحرم. أو كان الإنسان في البحر، في باخرة في البحر، ويقضي في البحر أياما وليالي، فأين يتغوط؟ في مكانه أو في باخرته. فيقول يحرم أن يتغوط في الماء، يتغوط. البول إذا كان الماء يجري فلا حرج في ذلك، إذا كان الماء يجري. وأما الغائط فلا، يجري أو لا يجري، لا يتغوط فيه، إلا إذا كان الماء قد أعد لهذا الشيء كالذي يكون في كرسي دورة المياه، أو أن يكون الإنسان في البحر وليس عنده غير الماء. نعم، ويستدمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. لا يتغوط في الماء. وأما البول فإذا كان الماء راكدا فلا، وإذا كان الماء يجري فلا حرج. إذا كان الماء راكدا يعني في بركة، في حوض، في كذا، لا، لكن إذا كان يمشي فلا حرج في ذلك. ويستجمر بحجر أو نهله ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. إذا أمكن أيها الأحباب أن يجمع بين الحجارة والماء فهذا الأولى وهذا الأتم وهذا الأكمل. وأثنى الله على أهل قباء، أهل مسجد قباء، أثنى المولى عليهم حيث قال سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل الصحابة أسرعوا إلى أهل قباء، قالوا أنتم مثلا الله سبحانه وتعالى أثنى عليكم في القرآن، ما هو صنيعكم، ما هو عملكم لأجل أن نقتفي أثركم ولأجل أن نسير على منوالكم؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، أو كنا نجمع بين الحجارة والماء. نعم، من حديث عائشة وصححه الترمذي وإن عكس كره. ويجد الاستجماع إن عكس كره يعني قدم الماء وأتبعه بحجارة. نعم، ويجد الاستجماع حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. إن لم يعد أي يتجاوز الخارج، إذا تجاوز الخارج مكان العادة وجاء على الصفحة فلا بد من الماء، لكن إذا كان ما تجاوز، إذا لم يتجاوز موضع العادة فيكفي الاستجمار. نعم، ويجزئ الاستثمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر في الخارج فلا بد من الماء. مثل أن ينتشر الخارج على شيء من السفحة أو يمتد إلى الحشفة. نعم. امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي خنثى مشكل. قلنا الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، أحيانا يكون غير مشكل إذا اتضح أمره فالتحق بصف الرجال، أو اتضح أمره والتحق بصف النساء. أحيانا ما يتضح ونسميه مشكل، فهذا لا يكفي فيه الاستجمار، لأن الاستجمار لابد أن يكون على مكان أصلي. وهنا بالنسبة للمشكل لا ندري أيهما الأصلي، هل آلة الذكر هي الأصلية أو آلة الأنثى هي الأصلية. فالاستجمار لابد أن يكون على سبيل أصلي، والخنثى لا نعرف الأصلي هل هو آلة الذكر أو آلة الأنثى. أما الرجل الواضح والمرأة الواضحة فالسبيل معروف، فيستجمر السبيل بالنسبة للمرأة ويستجمر بالسبيل بالنسبة للرجل. أعد العبارة. إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتصر الخارج على شيء من السفحة أو يمتد إلى الحسفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل. كقبلي، لأن الخنثى المشكل له قبلين، له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا نعرف أيهما الأصلية فلا يكفي فيه. نعم. كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج. لو وجد للإنسان مخرج تحت السرة مثلا أو في أي مكان من بدن، نسأل الله السلامة، فلا يكفي فيه الاستجمار، لابد من غسل المكان وإزالة ما فيه. أما لأن الاستجمار خاص بالمكان الأصلي الذي هو السبيلين، أما هذا فليس سبيلا أصلية، وإنما هو قام مقام السبيل بخروج الأذى منه، فلا تثبت له الأحكام، لأن السبيل إذا لمسه الإنسان بيده انتقض وضوءه ومس الفرج باليد من نواقض الوضوء، بينما هذا المكان الذي يخرج منه الأذى لو مسه الإنسان بيده لا نقول إنه قد انتقض وضوءه، أليس كذلك؟ فليس له الأحكام المتعلقة. السبيل له أحكام متعلقة بالوضوء، له أحكام متعلقة بالوقت، وأما المخرج الجديد الذي وجد لينوب عن المخرج الأصلي فليس له تلك الأحكام، نعم. ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة. ومخرج غير فرج ما يكفي فيها الاستجمار للأسباب التي ذكرناها. قال وتنجس مخرج بغير خارج، لو تنجس القبل أو تنجس الدبر لكن بغير خارج ما يكفي فيها الاستجمار، لا بد من غسله بالماء. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج صيب ولا داخل حسبة أقلف غير مفتوق. نعم. لا يجب غسل ما بالداخل، وإنما يغسل الإنسان ما كان خارجا. ويسترد للاستجمار به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا يقول هل يجوز تسميت العاطس في الصلاة وما الحكم؟ نقول لا، لا يجوز، لأن الصلاة لها أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فلا يقول الإنسان إلا إذا قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، محددة. أما أن يقول يرحمك الله أو شيء من هذا القبيل فلا، لا يجوز في الصلاة. يقول هذا إني وجدت نقود في حوش منزل ولم أعرف صاحبها، وكم مدة الإعلان؟ الأولى في اللقطة ألا يأخذها الإنسان، في لقطة مكة ألا يأخذها، ولو فرضنا أنه أخذها فيمكن إذا كان مثلا في منطقة قرب الحرم أو كذا يسلمها للمسؤولين، وإذا كان في مكان خارج يسلمها.